سبحانه وتعالى لاحترق سائر المخلوقات وذهب دكا من عظمة ذلك النور وقوته، فهي لا تطيق ذلك ولا تطيق أن تتحمله. هذا هو المقصود. التأمين ودعمانه، ما حكم التأمين على الحياة والسيارة؟ أنا ما أحب هذه الموضوعات كما قلت لكم إلا أن أدعكم بأن تهتموا بها وأن تسألوا عنها. شركات التأمين من آخر ما توصل إليه الفكر اليهودي لابتزاز أموال الناس. تفتح مكتب فيه 10 موظفين 5 موظفين وتعلن التأمين، يتقدم مثلا 1000 سيارة فرضا، 1000 سيارة يدفع الواحد منهم 1000 ريال، هذه في كم؟ 1000 في 1000 في كم؟ 100,000 يا ناصر؟ مليون، مليون ريال، خذوا المليون ريال، مقابل ايه؟ ولا شيء، حطوا المليون ريال، لدى حالك على فلان، بعد التحقيق بالقضية وروح المرور وتأكدوا انه يستحق المعاوض، لدى حالك على 20 على 30، يعني انتم الحمد لله زي ما انتم تلاحظون. احنا بعض الحمد لله له 5 سنوات في السيارة حقته 4 ما بيصار عليها شيء، وكذلك غيرنا كثير الحوادث قليلة. هي النتيجة؟ النتيجة ان يقع حوادث على ناس خلى 100,000 فرضا، 100 50,000 200، اين الباقي؟ يأكله هؤلاء الناس، يأكلونه من اي حق؟ بأي حق يأكلونه؟ ما في شيء. هذا أبسط صور التأمين، لأننا السبب في ذلك ضعف الإيمان من جهة، ضعف التوكل على الله من جهة، ضعف التعاون المجتمع من جهة. لماذا لا نجتمع نحن زي ما ان شاء الله الان بعض الجمعيات المدرسة يكون جمعية، طيب الجماعة او الحي يكون جمعية يدفعوا على 1000 على 500، فاذا وقعت نائمة من نوائب الزمان يدفعونها. الحمد لله كيف هذا؟ نتعاون نحن ونعرف المبلغ ونعرف اين يصرف ولا نعطي هذه الشركات. هذه الشركات اللي تاخذ منها من التبرع فين؟ البنك. ولذلك من اسباب تثبيت البنوك انني انا اضع مالي فيها، وهذا يودع، وهذا يحط التامين فيها، وهذا يدخل مراتبه عن طريقها، وهكذا فثبتنا هذه البنوك الربويه. ولو قطعت هذه المناسب لا تخلص هذا المنكر الخطير حتى ينتهي من سماعنا، نسال الله ان يرفع عنا هذا البلاء. والى اخره انتم التامين زي ما قلت لكم انتم تسالوا عنه. يقول الأخ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، قلت إن المعنى جنون جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم. لا فائدة ذكر جنون جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم على قول لذلك إذا كان جبريل مع الرسول صلى الله عليه وسلم على طول الخط أي على طول المدة، فما فائدة ذلك؟ أنا ترى هذا يبرر كثير من أضاف الضمير إلى الله أو إلى محمد، لكن بالنسبة لله لا لجبريل. ايوه، ايش الفائده؟ الفائده يا اخي ان جبريل عليه السلام ليس على طول الخط او على طول المده كما ذكرت، مع النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته وفي صورته التي خلقه الله عليها هي مرتين في العمر كله، مرتين فقط، المره الاولى في اجياد والمره الثانيه عند سدره المنتهى، ولقد راه نزله الاخرى عند سدره المنتهى. فهذا هو شيء غريب جدا، نعم، أن بنفس صورته التي خلقها الله عليها ومع ذلك يدنو ويتدلى من النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام الحديث قد ثبت، حديث متفق عليه وقد رواه غير الصحيحين، ثبت أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير سورة النجم نفسها كما في صحيح البخاري مثلا، في تفسير هذه الآيات أنه جبريل وأنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها، انه 600 جناح كل جناح يتصدى الافق، فلماذا نذهب الى قول اخر؟ ثم ان الايات علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو في الافق الاعلى، كان في الافق ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، والنبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فحل ارجع، فهذا لا يمكن ان يقال انه من الله عز وجل. ولهذا نفس الشيخ هنا ابن القيم رحمه الله لما جابوا هذا جعلوها موضعين، قالوا بنو الجبار غير بنو جبريل، لانه اشكل على الايات لا تحتمل، الايات لا تحتمل الا انه جبريل، لكن قال لما لا يكون عند سدرة المنتهى يكون ايضا حصل من الله عز وجل. فعجبنا ان اول شيء الايات سياقها واحد، ولقد راه راه راني جبريل الذي في الايات الاولى ضمير واحد، نزله الاخرى اي عند سدرة المنتهى، اذا هو نفس الشيء واحد. ثم ان الواو الشريف منكره او شاذه، فاذا لم يبقى هناك اشكال ان شاء الله. وان كان الاخ قد يكون قرا كلام الحافظ بن حجر، الحافظ رحمه الله كانه يميل الى ان ما دام روايه صحيحه ممكن نصححها، ممكن نجمع لها طرق، وانا علمت ذلك لان الحافظ رحمه الله في هذه المهمه يعني او فائده. الحافظ بن حجر رحمه الله يهمه كما في اول فتح الباري المجلد الاول هذه الثاني ان يثبت انه ليس في صحيح البخاري حديث من فقط لحق الكشف، والروايه الشريف هذه في صحيح البخاري طبعا، فهو يقول ليش نصححها ليش نغلطها، يعني ممكن نفصل بينها وبين بقيه الروايات. فهو كانه مدفوع بهذه الناحيه، لماذا؟ لان الخطابي وبعض العلماء الاخرين قالوا وليس في صحيح البخاري لفظة أشنع وأبشع من هذه اللفظة، يعني جابوا كلمات قاسية. والحافظ بن حجر يريد أن يثبت أن الصحيح ليس فيه حديث منتقد. فيعني حصل طبعا مقابل شد قصوى كلامي ومقابل هذا الرأي الذي أراده الحافظ، هذا رواية صحيحة يمكن أن نوفق بينها وبين غيره. لكن كما تبين كما واضح من السياق أن الرواية منكرة أو شاذة، وأن في الصحيحين طبعا نعرف ذلك، ليس في الصحيحين حديث ضعيف، وطبعا لم يوجد موضوع هذا معروف، ويجب أن نعلم احتفاظ ذلك وليكسر الخوف بهذه المسألة. لكن هل يعني ذلك أنه ليس في الصحيحين روايات شاذة؟ يوجد. ليش؟ الحديث نفسه حديث الإسراء في الصحيحين ما هو شاذ ولا منكر، لكن بعض رواياته قد رواه قتادة، رواه ثابت، رواه الزهري، رواه كثير جمع آخر غيره، ما في إشكال. لكن رواية الطريق فيها شديد، إذا الصحيحين في الجملة غير منتقدة، ولكن بعض طرق الصحيحين قد تكون منتقدة، وهذا لا إشكال فيه، أن الحديث قد يكون ثابت لكن بعض زياداته أو بعض طرقه منتقدة، وهذا يعيد كلام الحافظ رحمه الله بأنه ليس في البخاري أي حديث منتقد، لكن يجب مجموع الطرق، أما ذو طريقة منه طريق من طرقه فلا يمنع ذلك ولا يتنافى. أيوة الحديث الصحيح من طرقه نعم، السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، فهذا صحيح يعني سنده صحيح، لكن متنه فيه شذوذ حديث كريم هذا. وكيف عرفنا الشذوذ؟ في مقارنته بغيره، يعني سيد بن عبد الله تكلم فيه الكفار، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه. جينا الى قتاده ثقه، ثابت ثقه، الزهري فلان غيره ثقات، ما طعن احد بحفظه. فوجدنا هذا الذي اما انه ثقه على تبليغ من الامر انه ثقه، فهو ثقه خالف الثقات، فنقول ثقه. أو نقول إنه ضعيف خالف الثقات فهو منكر. الأخ يقول هناك رأى يعني الذي يستلم راتبه عن طريق شيخ، راتبه في إدارة حكومية تستلم عن طريق شيخ من البنك، هل هذا الراتب يصبح حرام؟ لا، الراتب ليس حراما عن طريق الشيخ، والحوالة عن طريق البنك ليست حرام، حولت حوالة ليست حراما. لكن هل في تحويل الرواتب عن طريق البنوك دعم للبنوك؟ هل في إيداع الأموال في البنوك دعم لها؟ نعم، هذا هو، نحن تكلمنا من باب أن فيه دعم لها، من بعد ما تجلب الراتب انت لا تعطيه الربا، لكن قبل ما تستلمه ليس عليك انت اثم في انه الربا. ايوه يقول اخ جزاه الله خير، يعني عليك ينبغي للمسلم ان يبادر فيصرف الشيخ من اول يوم قبل ما يرابحه فيه. طبعا اذا كنت لا تريد ان تربحهم فبادر بان تصرفه تاخذ المبلغ، لان البقاء عندهم احيانا ولو لحظات او ساعات يزيد في راس مال هؤلاء المرابين. ايوه كلامنا نحن عن البنوك الربويه، فإذا ثبت لديك أن بنكا ما إسلامي فلا يجوز لك أن تتعامل مع غيره. والله أنا ما عندي خبرة البنوك، أنا ما أتعامل مع الكل، الحمد لله ما على قد ما ناخذ ونصرف ما بتعامل، لكن يوجد من يقول ذلك. وأنا قلت المرة الماضية وأكد على هذا، المفروض أن الإخوان الذين درسوا الاقتصاد الإسلامي درسوا في كلية الاقتصاد عامة عندهم العلم بالعلم الشرعي أن يبحثوا أحوال هذه البنوك واحد واحد ويدرسوا وضعها ويروا ما هي. لكن لو قلت لي على سبيل أنه اكتفاء أو ارتكاب خفض الضررين على الأقل، أنا أقول لك تعامل مع دار المال مثلا هذه أو مع أي بنك أخف، ولا تتعامل مع البنك الربوي الصريح. هذا صحيح، لأن إن كان هذا حلال 100% فالحمد لله هذا المطلوب، وإن كان فيها شيء من الحرام فإنه أقل من ذلك الذي حرام واضح وصريح. فيعني كحل نحن نقوم بذلك بهذا، لكن الحل الواجب على الأمة ككل وعلينا جميعا هو أن نوجد البديل الإسلامي الصحيح الحلال، وأن ندرس أوضاع هذه الأمور كما ندرس أوضاع أنفسنا نحن. هل نحن مطيعين لله عز وجل حق الطاعة؟ كما ندرس موضوع صلاتنا، هل أنا أصلي لله عز وجل قبل أمر الله وإلا لا؟ ندرس أيضا أموالنا، ندرس مجتمعاتنا. نحن يجب علينا أن نتأمل ونتفصل في ذلك لتكون حياتنا جميعا على ما يرضي الله عز وجل، لا نرضي هؤلاء الذين يأكلون الربا، أو نرضي أنفسنا، أو نرضي الكسل الذي عندنا لدينا. ندرس هذه الموضوعات ونهتم بها ونترك الأمة تتخبط وتعبث فيها هؤلاء المجرمون بالحرام، ونحن لم نبحث هذه الامور، ونحن لم ندرس العلم الشرعي ونستطيع ان نبحث ونفس في هذه القضايا. البراق ما ادري كيف الاخ يضحك، لكن عن البراق كثيره. يعني أنا نفس السؤال أخي، هل يوجد البنك الإسلامي في جدة؟ أنا ما يعني ما أقدر أنا وجدتي بنك أتحمل بذمة أنني أقول هذا البنك الإسلامي، لأني بصراحة أنا ما درست أنظمة هذه البنوك ولا أعرف أعمالها التجارية. إنما نحن نقول من الظاهر يوجد بنوك تقول إنها إسلامية في ظاهر كلام أهلها، ويوجد بنوك لا تقول ذلك. أيهما أضع فيه مالي أنا الآن وأتعامل معه مع هذا المظهر الإسلامي حتى يتبين لي خلافه؟ هذا أولى وأوجد. فقط هذا اللي أنا في حدود هذا الكلام أتكلم فقط. ما صحة هذا القول بأن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة، يعني كحلقة في ثلاث، وكذلك الكرسي للعرش كحلقة في ثلاث؟ نعم صحيح، والكل كان وكذلك العرش في كف الرحمن، الكل ذلك في كف الرحمن كالخردلة في يد أحدنا ولله المثل الأعلى. حكم قراءة الفاتحة على الميت أو عيد الانتهاء من الأذكار، ما هو في صلاة الجنازة في تقرا إلى الفاتحة على أرواح الأموات، أو لما تذكر تذكر يقول بعدين الفاتحة؟ هذه من البدع. وبالمناسبة هذه كتب توزع وكثيرا ما ننبه على أمثالها. هذا الحزب الأعظم ملا علي القاري، ملا علي القاري هذا جمع في هذا الحزب أحاديث منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها ما ليس بحديث وإنما هو كلام من عنده. فهل تعبدنا أو تعبدنا الله لأن تجعل منا علي القارئ المتوفى 1014؟ والبكري لحزب والعلي الحجاج لحزب كم وبعدين أيها نتبع؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا كمان الحكم الفصيل من كلام رب العالمين. وهذه أذكار الصباح والمساء من أين جمعوها؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين، بعدين سيد المجاهدين، بعدين سيد الشاهدين، إلى آخره. هذه الأذكار البدعية، والحمد لله رب العالمين.